من أقوال الفهد. إن العقيدة الإسلامية بناءة تتطور مع الزمن على أساس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لم تنهى عن شيء إلا وكان الخير في تجنبه، ولم تأمر بشيء إلا وكان الخير في اتباعه. لهذا فالعقيدة الإسلامية مهما أراد أن يلصق بها من اتهامات هي بريئة من ذلك، وإذا كان هناك نقص أو قصور فهو منا نحن المسلمين، ليس من عقيدتنا الإسلامية. الدمعة الفهدية. تسابق دمعي وسابق دموع الناعي بحسرة، سكت تسكوت من صباه مصاب وحدثت عيناه، بكيت وطاشت أفكاري وسالت دمعتي جمرة، وصرت التايه الباكي بحزنه ما درى وينه. تسابق دمعي وسابق دموع الناعي بحسرة، سكت تسكت من صباه مصاب وحدثت عيناه، بكيت وطاشت أفكاري وسالت دمعتي جمرة، وصرت التايه الباكي بحزنه ما درى وينه. يشوف الكل من حوله ينوح وتلجمه عبره، من المشرق إلى المغرب بكات حسرة ملايينا، بكات حسرة ملايينا، بكات حسرة ملايينا، بكات فهد البلاد اللي قضى يبني لها عمره، بكات فهد الذي مد بجزيل المدة مينا. فهدنا لك بكى شعبك ويبكي لك مدى دهرا، عسى الله يجبر مصابه فيما صابه عينا. ولو مات الفهد وامسى وحيد مسكنه قبرا، وغابت شمسه سادت دموعا لمحبينا، فهدنا حي بقلوب تحب نبضها ذكرى، أبد ما مات من خلاد لهذا الشعب تمكينا. حضارتنا وعزتنا شهود وشاهد عصرا، شهود وشاهد عصرا، وتشهد مكة وطيبة عساها في موازينا، ويشهد من وقف محرم ويشهد من رمى الجمرة، تشهد خدمة المصحف ويشهد كل تالينا، ويشهد كل تالينا. تسابق دمعي وسابق دموع الناعي بحسرة، سكت تسكت من صباه مصاب وحدثت عيناه، بكيت وطاشت أفكاري وسالت دمعتي جمرة، وصرت التايه الباكي بحزنه ما درى وينه. يشوف الكل من حوله ينوح وتلجمه عبره، من المشرق إلى المغرب بكات حسرة ملايينا، بكات حسرة ملايينا، بكات حسرة ملايينا، نقاش فهد الوفا ذكره كما ينقش على صفرة، تمر أجيال وأجيال وتروي ماضي سنينا، بنى بيت الرخا واروى ضمام عذبه فقرا، على أساس من الحكمة يشاد بكف بانينا. بظله عاشت الدولة بخير وامرها بمرا، كساها ثوبها العشبي وكان التاجها زينا، عزانا بعد إخوان شعب يفتخر فخرا، تقود الركب وتواصل وتفرح به محازينا. نبايعهم على الطاعة وكل لازم ثغرة، وكل لازم ثغرة، نوحد صفنا الوافي ونحمي به ميادينا، ونرفع